بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله، نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله جل وعلا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت، وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أيضا فيا أيها المسلمون عباد الله، عنوان هذه الخطبة في هذا اليوم من أيام الله، عنوانها عواصم من قواصم، عواصم من قواصم. نتعرض فيها بإذن الله تبارك وتعالى لبعض أحداث سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض المواقف في تاريخ أمة الإسلام، والتي فيها عصم الله عز وجل هذه الأمة بقرارات سديدة وفق الله تبارك وتعالى إليها رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذا وفق الله تبارك وتعالى فيها أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. ما أحوج الأمة عباد الله في هذه الأيام إلى أن تتدبر في حوادث سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حوادث تاريخ أمة الإسلام، لتأخذ منها العظة والعبرة التي تعينها بإذن الله تبارك وتعالى على أن تخرج من هذه المآزق التي تمر بها أمتنا، لا سيما بلادنا في هذه الأيام. عواصم من قواصم، حفاظا على دماء المسلمين أن تراق بغير حق. عظم الله عز وجل شأن الدماء، وحذر من سفكها تبارك وتعالى بغير حق، فقال الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، اسمع، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. تأملوا عباد الله في هذه الآية مرة أخرى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلنها على أسماع أصحابه في حجة الوداع، وهي رسالة لكل مسلم في كل زمان وفي كل مكان: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. هذا كلام الرسول صلوات الله وسلامه على الرسول، واسمع له كذلك صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث الصحيحة، وهو يبين صلوات الله وسلامه عليه حرمة الدماء. يقول صلوات الله وسلامه عليه: أبغض الناس إلى الله ثلاثة، اسمع، أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، أي من يفعل ما حرم الله عز وجل في الحرم، ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، أي من يفعل أفعال الجاهلية بعد أن من الله عز وجل على الناس بهذا الإسلام، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. تأمل، هؤلاء أبغض الناس إلى الله، منهم الثالث الذي يطلب دم امرئ مؤمن ليهريقه بغير حق، فهذا من أبغض الناس إلى الله تبارك وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أول ما يقضى يوم القيامة بين الناس في الدماء. أول ما يقضى في شؤون المعاملات بين الخلق يوم القيامة في الدماء، وهذا دليل على أهمية الدماء عباد الله، وعلى أن على العبد أن يحذر أن يهريق دما بغير حق. وقال صلى الله عليه وسلم: لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في دم مؤمن بغير حق لكبهم الله عز وجل في النار، أي لألقاهم الله تبارك وتعالى على وجوههم في النار. وقال صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. تأمل، لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. وقال صلوات الله وسلامه عليه: لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وفي الرواية الأخرى قال: لا يزال العبد في فسحة من دينه، لا يزال العبد معنقا صالحا، أي خفيف الظهر سريع الثير يرفع عنقه بكثرة طاعاته، لا يزال العبد معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح، أي أعيا وانقطع عن السير. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة رأسه وناصيته بيده، فيقول: يا رب سل هذا فيما قتلني حتى يدنيه من العرش. يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة وأوداجه تشخب دما رأسه، أي يمسك المقتول برأس القاتل وناصيته، ويقول: يا رب سل هذا فيما قتلني حتى يدنيه من العرش. هذا كلام الرسول صلوات الله وسلامه على الرسول، ناطق عباد الله بالتحذير من سفك الدماء المسلمة، من سفك الدماء بغير حق. قال الإمام ابن العربي رحمه الله تبارك وتعالى: جاء النهي في الشرع المطهر بالنهي عن قتل البهيمة بغير حق. تأمل، والوعيد على ذلك. في الشرع نهي عن قتل البهيمة الصماء البكماء التي لا تعقل والتي لا تنطق، قتلها بغير حق منهي عليه، وجاء الوعيد على ذلك، فكيف بالآدمي؟ فكيف بالمسلم؟ فكيف بالتقي الصالح؟ عندها عباد الله وبعدها ينبغي أن يعلم الجميع حرمة الدماء، وألا يفكر المسلم أبدا أن يقدم على قتل أخيه المسلم مهما كان من الأمر، لأن الوعيد كما ذكرنا وعيد شديد. قد قرن الله عز وجل في غير ما آية من كتابه بين قتل النفس بغير حق وبين الشرك بالله تبارك وتعالى. قال تبارك وتعالى في صفات عباد الرحمن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. تأملوا عباد الله، وقال عز وجل في سورة الأنعام: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. وفيها ذكر الله تبارك وتعالى حرمة أن يقتل المسلم أبناءه خشية إملاق. تأملوا عباد الله، آيات ربنا تبارك وتعالى وأحاديث الرسول صلوات الله وسلامه عليه ناطقة بالتحذير من سفك الدماء، وهو الأمر الذي إذا انتشر في أمة الإسلام كان هذا نذير فساد وفتنة عظيمة تجوب الأمة كلها ويتضرر منها الجميع، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا سيما عباد الله في وقت الفتن، والتي قد تنطلق فيها الكلمات وتنطلق فيها الأقوال التي ربما تسيل منها الدماء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لذلك ينبغي على العبد أن يحفظ لسانه وأن يخزن لسانه عن الكلام إلا فيما يعلم دليله، ولا يتكلم في وقت الفتن إلا أهل العلم الراسخين في دين الله تبارك وتعالى. هذا عباد الله شأن الدماء. ولننظر إلى مواقف وأحداث في تاريخ أمة الإسلام كانت بمثابة العواصم من القواصم. أعني بالعواصم أنها كانت سببا في حفظ دماء المسلمين، وأعني بالقواصم أنه ربما كان لو حدث عكس هذه المواقف ربما كانت ستنهال أو ستهراق دماء المسلمين وستسفك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تأملوا عباد الله، خير ما نستهل به هذه المواقف مواقف الرسول صلوات الله وسلامه على الرسول. هذا النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة وأصحابه قليل العدد صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عن الصحابة أجمعين، يتعرضون لاضطهادات وتعذيب شديد وتضييق. يمر صلى الله عليه وسلم على سمية وعمار وياسر وهم يعذبون عذابا شديدا أمام عينيه، لكنه صلى الله عليه وسلم يعلم أن الصحابة أنهم قليلون في مكة، مواجهة غير متكافئة، إن حصل صدام بين الصحابة وبين هؤلاء المشركين، بالرغم أن من يمر على عمار وسمية وياسر إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي من السماء، لكنه صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى عواقب الأمور. تأملوا عباد الله، فنظر إلى عمار وسمية وياسر وهم يعذبون، فكان يقول لهم صبرا: آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ولما جاءه بعض أصحابه ليلة العقبة يقول: يا رسول الله، ألا نميل على أهل منا فنستأصلهم؟ فرصة أن نميل على أهل منا وقد كان الصحابة في ذلك الوقت قليلون، ألا نذهب إلى أهل منا نميل عليهم نقتلهم وهم نائمون؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إني لم أمر بقتال. وفي رواية قال: وإنما أمرت بالعفو. هذه المرحلة كانت تتطلب أن يكون فيها العفو والصفح والإعراض عن المشركين لعدم تكافؤ القوى. عباد الله، هذا يقال إذا كان بين المسلمين وبين المشركين، فما بالكم إذا كان الخلاف بين المسلمين بعضهم بعض؟ فالأمر أشد في أن ينتبه الإنسان عباد الله، ولا يقدم على فعل قد يجر من ورائه كثيرا من الدماء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بل اسمع إلى هذا الموقف الذي سماه الله عز وجل في القرآن الكريم فتحا، إنه صلح الحديبية. رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في ذلك الوقت 1400 من خيار أصحابه، من خيار أهل الأرض صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، كلهم بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت، كلهم بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت وأرادوا، خرج الصحابة ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريدون البلد الحرام، يريدون أداء عمرة حول بيت الله الحرام، وقد اشتاقت نفوسهم للطواف حول الكعبة وإلى القرب من بيت الله الحرام. تأملوا عباد الله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بايع على الموت، هل يدخل مكة بعد أن صد عنها وبعد أن منع منها؟ فربما تكون مواجهة غير متكافئة. وكذلك كما قال الله عز وجل عن المشركين: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، ليدخل الله في رحمته من يشاء، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. معنى الآية عباد الله أنه أن هؤلاء المشركين بالرغم ما هم عليه من الكفر هم الذين كفروا، وأضف إلى ذلك: وصدوكم عن المسجد الحرام. صدوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن الوصول إلى البيت، وكذلك منعوا من أن يذبح المسلمون هديهم الذي أتوا به من المدينة عند الكعبة، جرائم بعضها وراء بعض. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من القتال ومن أن يواجه هؤلاء المشركين. لماذا؟ قال عز وجل: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. منع صلى الله عليه وسلم لأن في مكة كان هناك مسلمون، قلة من المسلمين مستضعفون، فربما إذا قاتل المسلمون المشركين وهم في مكة ربما قتلوا إخوانهم وهم لا يعلمون. فمن أجل الحفاظ على دماء هؤلاء المسلمين المستضعفين والذين كانوا قلة في مكة، منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من القتال، وأمر صلوات الله وسلامه عليه بأن يرجع مرة أخرى بعد أن عقد صلح الحديبية. كل هذا عباد الله لاعتبارات، لاعتبار الحفاظ على دماء المسلمين المستضعفين والذين كانوا قلة في العدد في مكة. هذا من أعظم المواقف والله التي تعظم من شأن الدماء، والتي تبين عظم شأن الدماء عند الله تبارك وتعالى. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك استبقاء لإخوانه ولأصحابه حتى تنتشر الدعوة في سبيل الله تبارك وتعالى في مشارق الأرض ومغاربها. وهذا هو الهدف الذي ينبغي أن يكون موجودا عند كل مسلم، أن تظل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى في انتشار، أن يكون الهم أن تنتشر دعوة الله تبارك وتعالى، وأن يحب الناس هذه الدعوة، وأن يدخل الناس في دين الله تبارك وتعالى أفواجا أفواجا، حتى ولو منع من البيت الحرام، حتى ولو منع من ذبح الهدي عند البيت الحرام، حتى ولو رجع بدون عمرة إلى المدينة مرة أخرى. لذلك قال صلى الله عليه وسلم للخزاعي الذي كلمه في شأن الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة، قال: فإن شاءوا مادتهم مدة، إن شاءوا مادتهم مدة، يعني عقدت بيني وبينهم هدنة لفترة من الزمن. لماذا؟ حتى يخلوا بيني وبين الناس. فبين صلى الله عليه وسلم أن الأساس هو المحافظة على هذه الدعوة، المحافظة على هذه الدعوة التي قد تتعرض لخطر شديد، وقد تتعرض لخطر الاستئصال بسبب مواجهة غير متكافئة. نقول عباد الله: مواقف، مواقف وأحداث وعبر لا بد للمسلم أن ينتبه لها وأن يرجع إليها. وانظر كذلك إلى موقف من المواقف الرائعة في تاريخ أمة الإسلام. أقول هذا الكلام لننتبه عباد الله، حتى لا ننجر خلف العواطف والحماسات، وحتى لا تتحول بلاد المسلمين إلى ثكنات للقتال والحرب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في غزوة مؤتة، هذه المعركة التي لم يحضر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن المعروف عند أهل السير أن المعركة التي حضر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم تسمى غزوة، والمعركة التي لم يحضر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسمى غزوة، لكن لأن هذه المعركة حصل فيها من المصالح لأمة الإسلام ومن نجاة المسلمين فيها من مهلكة محققة حصل فيها الكثير، لذلك سميت بالغزوة. هذه المعركة التي بعث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3000 من المسلمين، 3000 من المسلمين لقتال الروم النصارى، وجعل عليهم زيد بن حارثة فإن قتل زيد فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل جعفر بن أبي طالب فعبد الله بن رواحة رضي الله عن الصحابة أجمعين. بدأت المعركة لما وصل المسلمون إلى بلاد الشام فرأوا المنظر أمامهم، 3000 مقابل 200,000 من الروم النصارى، مواجهة غير متكافئة. تأمل، وهم الصحابة ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي من السماء. تأمل إلى هذا المشهد، لو كان المقصود أن نرمي أنفسنا ونقول نموت في سبيل الله لفعله الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، لكن اسمع ماذا حدث. قتل زيد بن حارثة، ثم تولى القيادة من بعده جعفر بن أبي طالب، فقتل جعفر بن أبي طالب، فتولى القيادة من بعده عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه، فقتل عبد الله بن رواحة، وبقي المسلمون بلا قائد يقودهم. فهل يتركون أنفسهم بلا قائد؟ لا، إنما قدموا خالد بن الوليد رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. وفق الله عز وجل خالد بن الوليد في أمر أقوله وعاصمة، هو عاصمة عباد الله، وفق الله عز وجل خالد بن الوليد بأنه لما رأى المواجهة غير المتكافئة، تأملوا عباد الله بعد أن ثبت الصحابة في بادئ الأمر، لكن كان القرار في هذه اللحظة النجاة بالمسلمين بدلا من هذه المواجهة غير المتكافئة، فوضع خطة لانسحاب الجيش، وبالفعل غير أماكن المعركة الميمنة ميسرة، والميسرة ميمنة، والمقدمة مؤخرة، والمؤخرة مقدمة، وهكذا، وأمر الجيش بأن يثير الغبار من تحت قدميه حتى ظن الروم أن المسلمون قد جاءهم مدد، وهم يرجعون بظهورهم مرة وراء حتى نجا خالد بن الوليد ببقية الجيش. فلما وصلوا إلى مدينة الرسول صلوات الله وسلامه عليه قابلهم الصبية بالتراب يرمونهم في وجوههم ويقولون: يا فرار، أفررتم في سبيل الله؟ أفررتم من سبيل الله؟ أفررتم في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل هم الكرار إن شاء الله تعالى، ليسوا بالفرار، بل هم الكرار إن شاء الله تعالى. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد في هذه بعد هذه المعركة بالرغم أنه انسحب بالجيش. اعقل أيها المسلم المواقف جيدا. انسحب خالد بن الوليد بالجيش، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيف الله المسلول، لأنه نجا بالمسلمين من مهلكة محققة. ليس هناك تكافؤ في القوى، فحينها يرمي الإنسان نفسه هكذا وبدون أن يحصل على شيء، أو لأجل كما يقول البعض أنه يريد أن يموت في سبيل الله جل وعلا. لا نقلل من شأن هذا الأمر، لكن أين بقاء دعوة الإسلام؟ أين بقاء هذا الدين؟ أين انتشار هذا الدين بعد ذلك؟ مهمة كل مسلم في هذه الحياة أن يسعى في تعبيد الناس لرب الناس، وفي تحبيب الناس بدين الله تبارك وتعالى، وفي ترغيب الناس حتى ولو كانوا من أفسق الفسقة وأفجر الفجرة تظل وراءه حتى تأخذ بيديه إلى طريق الله جل وعلا. أما أن يكتفي كل واحد فينا بصلاح نفسه، تأمل، وينشغل عن صلاح الآخرين. من لهؤلاء الذين ينتشرون في كثير من بلاد الإسلام لا يجدون من يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى؟ بل أقول لك من لهؤلاء اليهود والنصارى وغيرهم ممن لا يدينون بدين الإسلام ليدعوهم إلى دين الله تبارك وتعالى؟ هل سيقبل الناس على دين الله جل وعلا وهم يسمون الإسلام دين دموي ودين وحشي؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الأمر عباد الله يحتاج إلى وقفة وتأمل ونظر واعتبار في أحداث تاريخ الإسلام حتى لا يخسر المسلمون خسارة شديدة. وأنا أقول دين الله عز وجل منتصر بنا أو بغيرنا، وهو بإذن الله جل وعلا ظاهر في جميع مشارق الأرض ومغاربها يوما من الأيام. لكن حذاري حذار عباد الله أن نتهم في يوم من الأيام بأننا ما أدينا ما علينا، وبأنك حينما تسأل ماذا قدمت لدين الله تبارك وتعالى تجد نفسك مقصرا لا تستطيع الإجابة. إنها عباد الله مواقف وعبر نحتاج إلى أن نأخذها ونتأمل فيها. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فما زلنا نعرض لبعض المواقف التي كانت هذه المواقف سببًا في عصمة دماء المسلمين، والتي هي من أعظم الأمور التي ينبغي أن نحرص عليها لا سيما في وقت الفتن عباد الله. موقف آخر من مواقف تاريخ أمة الإسلام، الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. هذا الخليفة الذي يسمى بذي النورين لأنه تزوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يعرف في تاريخ البشر رجل تزوج ابنتي نبي إلا عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. وقال عنه صلوات الله وسلامه عليه: وكيف لا يستحي من رجل ووالله إن الملائكة لتستحي منه، رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. إنه عثمان بن عفان الذي يعلم الصحابة جميعا قدره ومنزلته في دين الله تبارك وتعالى، وأن الرسول يوما من الأيام صلوات الله وسلامه عليه لما أتى عثمان بن عفان فصب 1000 دينار ذهبا في حجر الرسول صلوات الله وسلامه عليه، قال: ما ضر ابن عفان ما فعل بعد اليوم، ما ضر ابن عفان ما فعل بعد اليوم، وهو الذي جهز جيش العسرة بماله، رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. عثمان بن عفان اتسعت دولة الإسلام زمانه أعظم اتساع، أعظم من اتساعها في زمان أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، بلغت مبلغا عظيما في المشارق والمغارب. لكن عبد الله بن سبأ اليهودي الذي انتسب إلى الإسلام ليفسد الدين حاول بكثير من الأفعال أن يشغب الناس على عثمان بن عفان، وأن يرسل برسائل كاذبة إلى الثوار والأحابيش والمتمردين لأجل أن يجعلهم يقومون على عثمان بن عفان ويعترضونه رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. عثمان بن عفان استوعب الموقف رضي الله عنه وأرضاه، وعزل ما أرادوا عزله، وأراد أن يرفق بهم، وبالفعل رفق بهم، إلا أن هؤلاء الثوار رفضوا، أتوا إلى بلاد الحجاز يزعمون أنهم يحجون إلى بيت الله الحرام، فذهبوا إلى المدينة وحاصروا بيت عثمان بن عفان. البيت الآن الذي بداخله عثمان بن عفان حاصروه، منعوه من الصلاة، منعوا عنه الماء، رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. هنا عثمان بن عفان وهو الخليفة ومعلوم قدره ومنزلته وفضله في أمة الإسلام، والصحابة موجودون في المدينة، كان من الممكن أن يأمر عثمان بن عفان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بأن يقاتلوا هؤلاء الثوار، لكنه خشي من وقوع الفتنة، وخشي من أن يصير اقتتال بين المسلمين ففضل رضي الله عنه وأرضاه أن يقدم دمه وأن يقدم نفسه وأن يقتل حتى لا تسفك دماء المسلمين وحتى لا تقع الفتنة بين المسلمين، فقدم نفسه رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، ورفض أن يقوم الصحابة بالدفاع عنه وقتال هؤلاء الثوار، فقتلوه رضي الله عنه وأرضاه وهو يقرأ في المصحف. ضحوا بأشمط عنوان السجود له يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. فضل أن يقتل هو حتى لا تحصل الفتنة بين المسلمين، وهو من هو؟ هو من هو عباد الله؟ هو خليفة المسلمين وأفضل من كان على وجه الأرض في ذلك الزمان. لكن الصحابة عباد الله، همهم الأول وهمهم الأوحد هو دين الله عز وجل، حفاظهم على هذا الدين، حفاظهم على المسلمين حتى لا تقع الفتنة بين المسلمين. يعلمون عباد الله أن وراءهم مهمة عظيمة هي انتشار هذا الدين في المشارق والمغارب، فلا يريد أن يكون هو عقبة في سبيل في طريق انتشار دين الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. موقف يحتاج إلى نظر وتأمل لنأخذ منه العظة والعبرة عباد الله. نختم بهذا الموقف، وهو موقف كذلك للحسن بن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. الحسن بن علي جده رسول الله صلى الله عليه وسلم، والده علي بن أبي طالب، وأمه فاطمة بنت محمد رضي الله تبارك وتعالى عنها وأرضاها. يتولى الخلافة بعد مقتل علي بن أبي طالب، يتقدم قيس، يتقدم أحد المسلمين فيأخذ بيدي الحسن بن علي، ثم يعلن مبايعته له فيبايعه المسلمون، وأصبح الحسن بن علي الآن خليفة للمسلمين. أصبح الحسن بن علي الآن خليفة للمسلمين. لكن الحسن بن علي رأى أن معاوية في الشام ومعه قدر كبير، ومعهم حصن، ومعهم منعة، وهم أهل منعة وقوة وشوكة، فخشي أن تحصل الفتنة بين المسلمين. فرأى رضي الله عنه وأرضاه، ونعم ما رأى، رأى رضي الله تبارك وتعالى رأيا أن يتنازل على الخلافة بعد ستة أشهر تولاها. تأمل، تنازل عن الخلافة وهو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. تأمل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. وقد كان رضي الله عنه وأرضاه تنازل عن الخلافة لمعاوية جمعا لكلمة أمة الإسلام، وحقنا للدماء، وتوحيدا لصفوف الأمة. فتولى معاوية رضي الله عنه وأرضاه خلافة المسلمين، وكانت بداية الملك. فتأملوا عباد الله كيف تنازل الحسن بن علي عن الخلافة لمعاوية بن أبي طالب حقنا لدماء المسلمين، وجمعا لكلمتهم، وتوحيدا لصفوفهم. ولذلك سمي هذا العام بعام الجماعة، كان من أساس هذا الفعل حقنا لدماء المسلمين حتى لا تحصل الفتنة بين المسلمين بعضهم وبعض. لذلك نقول عباد الله في هذه الأيام نعيش عباد الله حالة استقطاب، الأمر يحتاج إلى وقفة حتى لا تحصل الفتنة بين المسلمين، ولا بد من تعظيم حرمات الدماء. كما أننا نقول رب قول يسيل منه الدم، رب قول يقطر منه الدم. الإنسان يخزن لسانه، والبعض قد يتكلم بكلام ينفر ولا يجمع، ينفر ولا يرغب، يفرق ولا يجمع. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نود عودة الأخوة الإيمانية إلى المسلمين حتى ولو كانوا فجارا وظلمة. الكل ينتسب إلى دين الله تبارك وتعالى، الكل ينتسب إلى دين الله جل وعلا. كما أننا نقول عباد الله إنما يحصل الآن، وقد يحصل بعض الأفعال التي تشعر الناس بأن عليهم، بأن حريتهم في التزام بدين الله تبارك وتعالى قد ضيق عليها، نقول هذا الأمر سبب من أسباب انتشار فتنة من أعظم الفتن، ألا وهي فتنة تكفير المسلمين. تكفير المسلمين لأجل الضغط ولأجل الظلم قد ينتهج الإنسان نهج التكفير والعياذ بالله. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه المسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما فقد باء بها أحدهما ولا يجوز أن يكفر مسلم رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا إلا ببينة أوضح من شمس النهار. لذلك نقول عباد الله الذي ينقذ الأمة في هذه الأيام هو أن يعود الجميع. قال عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما بالعدل فإن بغت إحداهما على الأخرى تأملوا فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. أقول الواقع مختلف عن الواقع لكن الشاهد هو الصلح عباد الله الذي يفيد الأمة في هذه الأيام، لا الصدام ولا العنف الحاصل، إنما يفيد عباد الله الصلح الذي يجعل الناس مرة أخرى بدلا من أن ينقسم الناس وأن ينقسم المجتمع يعود الجميع يدا واحدة بإذن الله تبارك وتعالى. نحرص على دعوة الإسلام، نحرص على انتشار هذا الدين، نحرص على أن يحب الناس دين الله عز وجل بدلا من أن ينفر الناس من دين الله تبارك وتعالى، وبدلا من أن يكره الناس دين الله جل وعلا، وبدلا من أن نفتح المجال لأحد أن يتهم أهل الإسلام بأنهم وحشيون ودمويون. كلنا عباد الله، المسلم الصالح والطالح، التقي وغير التقي، طالما ينتسب إلى الإسلام فالكل سوف يسأل عن دين الله تبارك وتعالى. أزمة شديدة عباد الله، لابد أن نتذكر أنه في أوقات الفتن والأزمات الاعتصام بالله جل وعلا ودعاء الرب تبارك وتعالى واللجأ إلى الله جل وعلا، ثم بالكلمة الطيبة التي تجمع بين الناس والتي تؤلف بين القلوب بإذن الله تبارك وتعالى. هذا من أعظم ما ينبغي أن نقوم به، وكذا الدعوة إلى الله جل وعلا والتحذير من فتنة أن يكفر الناس، من أمر أن يكفر الناس بعضهم بعضا. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم في فلسطين وفي أفغانستان وفي الفلبين والشيشان وفي كشمير والهند وفي العراق وفي كوسوفو وفي الصومال وفي لبنان وفي بورما وفي سوريا وفي مالي وفي كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصرهم فوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل مصر آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل مصر آمنة مطمئنة رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا ووحد على الحق صفوفنا واجمع كلمتنا واملأ قلوبنا بالإيمان والحكمة وثبتنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بخير فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فرد كيده إلى نحره واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم اجعل الدائرة تدور عليه. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر المأسورين، وأحسن خلاصهم يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا الإسلام حتى نلقاك عليه يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.